وحاج تاريخ أهل زمان وانشد لنا ذكرى أمير المؤمنين عمر يا حاضري يقيم حدود الدين على فلذة كبدة يقيم الحد عليه وقلبه محن إليه يقيم الحد عليه وقلبه محن إليه والحق يابا ما فيه من غير محبة فبينما جالسين في المسجد مجتمعين بينما جالسين في المسجد مجتمعين حضرت جرية يقين وعليها أثر مأساة وبتبكي بدمع العين ودموعها عالخدين يا أميرة المؤمنين فين بقى شرع الله واحد قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. خليفة الرسول الثاني الإمام العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بينما الأمير كان جالسا في أحد المساجد مع صحابة رسول الله فسمع أحد الخدم يقول له يا أمير مرأة منتظراك على باب المسجد. فخرج الخليفة العادل لهذه المرأة فوجدها تحمل طفلا رضيعا على صدرها وتبكي بدمع العين فقال لها ما يبكيك؟ فقالت لأمير المؤمنين على إذا شيلة ولد خد يا عمر ولدك ونعمليه في القضاء وهو ولد ولدك سايب كلابها على ديابها ودق ولدك وقف عمر مضطرب قال الحكاية قالت علي يا سطى وحش الفلا ولدك جايبها من ايه؟ ابن مين ده؟ قالت له خد ولدك يا عمر من والحق بلاش تلوم قال لي يا جارية اني معرفش منين جايبه بكت الجارية ده ولدك مش من ظهرك من ولد فين العدل وفين وعدك قال لي جمال يا شقا قالت له ابو الشحمة اللي ما عنده شرح اللي ما عنده شرح والدنيا ظلم وفح وغصب عني اتاك بالحلال أم بالحرام بطل قالت من جهة حلال ومن جهة زينة سيدنا عمر زائل وانقهر قال لها قولي يا صبية اصدقيني في القول واحكي لي القصة ايه اللي حصل وقف عمر وانقهر يا جارية كيف حالك احكي بقى واصدقي بالحق ما جرالك بس اتق الله ولا تزيدش في أقوالك قالت حقول على الحقيقة واستمع مني قال اظهر الحق وإن كان حقي بقالك Thank you. الأيام ماشية والدنيا ظلام وأنيس يومها الله مرة يومها بديار ديار بني النجار ومروري كان بجوار إطنهم يا عمر أتى بدبيت ماي سكران وعقله بايل ابني أنا ابني أنا سكران مين داري دبيت مايل سكران وعقله مايل وبالقوة أم حالي من نفسي أبوي رمى وخوفني سكران شارب من غير حسبان فضح كرمتي وهان واستسلمت إلى الله كمل حائط يا أمير ولا منه بستجير وفعل ده فعل خطير واستسلمت إلى الله يا أمير المؤمنين وجنب الحيطة وحل زياده وفضحني ابني أنا قالت له أغمى علي وكتمت الأمر عن عمي أغمى علي وكتمت الأمر عن عمي وعن جيراني وعن أهلي كمان أمي لحين تحرك بأحشائي وزاد همي وخرجت برا البلد أول السبب غمي لما وضعت وخفيت حتى عن أمي همت بقتل أوان ودارت بي الإجارة رجعت قلت حرام وده ذنبه ايه والله الله يخزيك يا شطار اخاف من الانسان وما خافش من الديان بريء واحنا ظلمنا جنين ابني كنت عايز اقتله عشان احتوي الجريمة قلت ده ذنبه ايه اخاف من الانسان ولا اخافش من رب العباد وقلت هروح اشتكي الامر الامير المؤمنين عمر عشان ما يصحش ده ابنك بعت منادي ينادي في المدينة يا ناس امر الخليفة عمر يجمع جميع الناس علشان حكاية جرت من ابنه شحمة يا ناس وقام عمر بالعجل شد الحصار حواليه شد الحصار حواليه شد الحصار حواليه ما اختشاش منا خبط على الابواب وهو في الطيره سيدنا عمر بعت منادي ينادي في المدينه ويلم المسلمين وخد بعضه وتنيته ماشي على البيت يشوف ابنه في البيت ولا لا خبط على الباب مين لا فتحت فتحت الست زوجته الباب قال لها ابنك فين قالت له على الطعام دخل وجد ابنه على الاكل بياكل قال له كل لعله اخر زادك من الدنيا الواد ساعه ما سمع القول من والده ام مذهول رمى اللقمه على طول وقف قدام ابوه جسمه ارتعش والنار مسكوا جبدوا عمر ابو شحمها انا مين انا مين قال له انت ابويا قال له انت ابويا امير المؤمنين بيقين قال له لي طالك قال له بل طالين طالي انك ابي وطاوه امير المؤمنين قال له بحق النبي وبحق ابوك الاتنين تروي الحقيقة يا ولدي وتقول لي كنت فين ولدي هنا المرتب ولدي هنا المرتب ابو شحمة يا زوجة قالت له على الطاعة دخل قال له يا غلا يمكن هو الخيطة لحياتك يا ولدة دعت ما سمع القول من والده أم مزهول دعت ما سمع القول من والده أم مزهول رمى اللقمة على طول جرى إيه قول لي يا بابا شهور وكسور عالوعد والمقدور تسع شهور وكسور عالوعد والمقدور لما تحقق لي الدور لون انخطف وانجا حصل يا ولدي صحيح قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي حصل يا بابا شربت الخمر قال له حصل يا بابا وزنيت بالجري في الكمين اللي ورا حائط بني النجار وقف مرضش ينطق قال له انطق اصدقني في الحديث الجري على باب المسجد منتظر كل واحد ياخد حقه لازم اقيم الحد عليك وانت مفكر انك ابن عمر ده ربنا بيقول في محكم كتابه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وانت ما تفكرش انك ابن امير المؤمنين لازم تاخد عقابك قدام الناس فضل قدام مسكوا جبدوا عمر ابو شحمها انا مين قال له انت ابوي انت ابوي أمير المؤمنين بيقين قال له لي طاع عليك يا ابني قال له بل طاعتين طاع لأنك والدي وطاع أمير المؤمنين قال له بحق الحبيب النبي وبحق أبوك حقيقة يا ولدي يا ولدي يا ولدي وتقول لي كنت فين Thank you. صحيح كنت موجود عند نسك اليهود وشربت خمر العود وتبت الى الله. حصل يا والدي صحيح وتبت عن القبيل وراجي صبح ملي ده انا تبت الى الله. قال له التوبة يقين شعار المؤمنين. قال له التوبة يقين شعار المؤمنين. ربي يحب الصادقين. قال له ورحت كمين. قال له ورحت كمين ورحائط في الظلمة حطت بني النجار وفعلت هذا العار. سكت وجسم انهار وباك من مأساة. قال له انطق ما تحصر اسقطني في الاخبار. قال له انطق ما تحصر اسقطني في الاخبار. قال له قضاء صار وتبت يا أبدا. قال له رب العالمين بيحب الصادقين وصبحت من ندمين من ذنبك بعد رجاء. مسكوا شدوا تاني وجروا في الودياني الى المسجد يا اخواني. اتلموا الناس حواليك. قالوا لابد ناس يشهدوا عبرة مدى السنين. وامام جميع الورى نفذ حدود الدين. قال يا صحابة يا صحابة رسول الله ما حدش يتحرك. عبرة مدى السنين. وأمام جميع الورى نفذ حدود الدين. وأمام جميع الورى نفذ حدود الدين. وقال يا صحابة ظهر حق البنية يقين. امام المسلمين ونادى على عبيد كانت فوق وقدام المسجد ونادى على عبد اللي اسمه افلح وقال له هات لي الصوت وقوم بضرب اضرب بالصوتميه اوعى تجامله. الحق ما فيه مرائيه اوعى الحق تخشاه. الموقف صعب والناس واقفين يبكوا. اشتدت الناس. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وضجت الناس يومها بالبكاء والنور لما رأوه امتثل للأمر لم مطروح. شور بإيده على والده شور بإيده على والده وجوه مطروح. ارحمني يا والدي ارحمني يا والدي ارحمني يا والدي. قال له الإله سبوح هناك بقى يرحمك في الآخرة لما تروح. أنا راجي بقى يرحمك ويسامحك الباري يوم القيامة وقلبك من الزنا مجروح. انا راجي بقى يرحمك ويسامحك الباري. انا هسامحك ولا ارحمك؟ انا مالي؟ ربك اللي خلقك هو اللي يسامحك عن الذنب اللي انت ارتكبته. انا راجي بقى يرحمك ويسامحك الباري يوم القيامة يا ابني وقلبك من الزنا مجروح. وفضل من كتر الشوق يبكي عمر الفاروق وقلبه بقى محروق على فلذات كبده. وازدادت العبارة وتولت النكبات واشتدت الصيحة من هول ما يلقاه. وعمر باكي حزين وبعيد عن الحاضرين كلتهم بقى واقفين عاوزين يفتوه برجاء. اجيبوا الصامين لأمير المؤمنين اجيبوا الصامين لأمير المؤمنين. ما فيش يا حاضرين وصف حدود الله. انا بفعل هذا وياه علشان يرحمه الله يرحمني انا وياه. يا افلح هات الصوت خلي الضرب مظبوط اوعى تحب المخبوط متجلدة حد الله. اضربه متجلدة. رفع العبد الصوت. رفع الفتى الصوت وصار يضرب واحد واثنين مع الاستغاثة. ارحمني يا بابا. مع الاستغاثة وقلبه كالحجر ميلين شور بايده على والده يقول اضرب لحين بلغ العدد سبعين. قال الغلام يا ابي اسقيني شربة ماء. قال له الحبيب النبي يسقيك مع الشاربين. كان ربنا راضي عنك وغفر لك ذنبك هناك من كوثر الجنة يسقيك، لكن ما تشربش إلا بعد ما تخلص وتدينا حقنا. إن كان المولى بريك قبل توبتك يسقيك، ورسول الله هديك شربة هنية حدا شربة تروي الظمآن من كوثر العدنان، تسقيك وانت عطشان ما تشوفش عطش بعدها. عيد الكرة يا غلام وينفذ الأحكام، ضرب أفلح بأكام بعد السبعين عشرة. وصل الضرب كام؟ قال له وصل الضرب 80 يا أمير المؤمنين. قال له كمل عليه 100. قال له حيموت وطالب المية عايز يشرب. قال له مفيش مية، كمل عليه عدد 100. حاضر. العبد ينفذ أوامر سيده. خرجت زوجة سيدنا عمر قالت له ما ترحمش ابنك، ارحم الأم. قلبي على ابني حرام عليك. قال لا الحرام عليك، وهو لازم ياخد عقابه زي ما قال القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقلب سيدنا عمر زي الحجر ميلين. يا أمير المؤمنين ارحم ده قلب حزين، ارحم ده قلب حزين، قلوا عليك قلبي سلام الله يا هنا، سلام الله يا جنى. وصل الضرب 90 ومات أبو شحمة نجل الخليفة العادل عمر الفاروق بن الخطاب. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وضع رأسه في حجره بعد ما صعدت روحه لبريه، وضع فمه على ودن ابنه وقال له ايه، خلي بالك، قل للحبيب النبي عمر الفاروق صاحي لشرع ربه، مش نايم قوي صاحي، نم يا رسول الورى مبسوط ورك صاحي، خليفة لك يا نبي يقيم حدود الدين، والحق شاهد على فعلي وانا صاحي. فضلين 10 وتوفى ابنك، نسيبه او نكمل عليه هو ميت؟ بس في مثل بيقول الضرب في الميت حرام. قال لهم لازم ينضرب 10 الباقيين بعد ما مات، علشان ربنا قال 100 لازم يكونوا 100. بجن قطع الكلام وضعك وانهدت اوام، ومات عند 90 قالوا كل الحاضرين، خلي 10 الباقين لما يفوق يا عمر، ام قال ما فيش تأخير، انه الضرب الخطير خلصوا ده الرب بصير، يرحم ولدي برضا. كانت امه هي تصيح ولدي نايم صريح، وجسمه كله جريح، وما ترحمش لله. نفد العشرة الباقين، نفدي العشرة الباقين بالحج مدى السنين، أفدي العشرة بالمال والحج مدى الأجيال، وبلاش بقى الأهوال الأبد يا زوجي. ما يرفعوش خطرات ذنب العاصي، هيهات متجلد حد الله. قال للغلام اضربوا كم العدد مية، ضربوا لهاية النهاية. قال للغلام اضربوا كم العدد مية، ضربوا لغاية النهاية. كمل عليه مية سقط الغلام وانتهى في منتهى المية، زاد النحيب والبكاء. يا ناس يا ناس والجميع حواليه، يا رحمة الله على من راح بلادي. على فلذة كبداه وابنه، فضل عمر يبكي وضع رأسه في حجري، وفضل يومها يرثي ابي وراح فدا من قتل الحق ومات، من قتل الحق ومات يلقى منه الرحمات في الجنة مع الخيرات. من لم يرحمه الله، من لم يرحمه الله يلقى الرحمة من الله ويمنحه بيضا. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. من مات في سبيل الحد يشوف هناك السعد، يا هناه ويبلغ مجد عالي في جاية هناه. ولما مات واندفن كان يوم شديد البأس، زاد النحيب والبكاء وحزن وعلي جن بعد 40 يوم. رآه واحد من الناس اسمه حذيفة اليماني من خيار الناس، قال اسمعوا رؤيتي الحلوة بقى يا ناس. ليلت الجمعة بالليل شفت النبي الجميل، وابو شحمة بالتبجيل. واحد من صحابة رسول الله قال لهم يا صحابة النبي، بعد 40 يوم من وفاة ابن عمر انا شفت ابن سيدنا عمر مرافق حضرة النبي في الجنة. انا شفت في منامي طه الدهان ماشيين سوا الاتنين، ماشيين سوالي وابو شحمة يا مستمعين، لابس حله خضرة ماشيين الاتنين ساوين. ام قال لي رسول الله اقرأ عمر السلام من حذيفة أوام وقول له باهتمام أرضت هذا الله. يا حذيفة بلغ عمر عني سلام الله وقول له فعلك فعلك ظهر منه الهنا وضياه أرضت بهذا النبي ويرضي عليك الله وابو شحمة ولدك بيهدك سلام الله جزاء ما شاف الأنا من ربنا ورضا. من ربنا ورضاه انظر بعينك شوف ابو شحمة علمك شوف شبه القمر موصوف نور النبي حلا بلغ كل السبجين لابس حلل وجميل وبقى ملوش مزيد يا ابو شرف وابو شحمة عدل كلام بلغ والدي السلام من الام والاكرام وقول له يا ابانا الإكرام وقول له يا أبتا لقد طهرك الله زلت عني الأذى راح